የማንም ሰው አባት አይደለም። አባት የሆነው ለፋጢማና ለተቀሩ 6 ልጆቻቸው 7 ልጆቻቸው የነሱ አባት ብቻ ናቸው። ነቢያችን ሰለላሁ የኔ አባት የሱ አባት እንዳትል። ለምንድን ነው እንደዚህ ያለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala? ምክንያቱም ዘይድ ኢብኑ ሐሪሳ የነቢያችን ባሪያ የነበረው ነፃ ወጡትና የኔ ልጅ ነው ብለው ተናገሩ። ይህ አያ ከመወረዱ በፊት የኔ ልጅ ነው ብለው ህዝብ ሰብስቦ ከተናገሩ በኋላ ዘይድ ኢብኑ ሐሪሳ መባል ቀርቶ ዘይድ ኢብኑ መሐመድ ይባል ነበር። ልጃቸው አይደለም ግን በጣም ስለወደዱት ልጄ ነው ብለው አውጀዋል ነቢያችን። ከዛ ዘይድ ኢብኑ መሐመድ ተብሎ ይጠራ ነበር። ይህን ለማፍረስ ምን አለ አላህ? ما كان محمد ابا احد من رجالكم محمد صلى الله عليه وسلم يفلق سو يودد يسو لجدي هون አይችልም። طيب ምንድናቸው ነቢያችን? ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما ነቢያችን صلى الله عليه وسلم የመጨረሻ ድምድም አርገው የጨረሱት የነብዮች መጨረሻ ናቸው። ከዛ በኋላ ነቢ ነኝ የሚል የመጣ ሰፈሩ ጀሃነም ነው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። طيب እስቲ ሶስት ሰዎች እንጥቀስ። ነቢ ነኝ ያለው በነቢያችን ባሉበት ዘመን እኔ ነቢ ነኝ ያለው ሙድዒ ነቡዋ አልአስወድ አልአንሲ ይባላል አንዱ። አልአስወድ አልአንሲ ተመልከቱ፣ ይህ አንሲ ከምትባለው ቀቢላ ነው እና الاسود العنسي بلال ادعى النبوة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فكتب النبي صلى الله عليه وسلم الى اهله نا نبياتش صلى الله عليه وسلم بمدينة نبرو السو بللا اقر نبر بللا اقر نبرنا اني نبينا بلو اواج ادرقو تكتاوش بزو تكترو ثمالتنو. فالنبي صلى الله عليه وسلم دبداب بيس افونا لزابوتا السيار لبتبوتا صحابوچ አሉ ታቢዎች አሉ صالحين አሉ እዛ ድብዳቤ ጽፈው እንዳትከተሉት እንዲያውም يعني ከቻላችሁት ጦርነት ክፈቱ ከሱ ጋር ብለው ነቢያችን ድብዳቤ ጻፉ። تمام كان مشعوذا يسويو ጠንቋይ ነበር። الاسود العنسي መጀመሪያ በጥንቁልና ጀምሯል። يستعمل السحر እንደገና ወደ سحر ጥንቁልና ጀመረና ትንሽ ብሪጋደር ጀነራል ሲሆን ሳህር ሆነ። ከዛ በኋላ ሳህር ያደረገ ሰውን ይሰብክ ነበር። ሰው ደግሞ ከሳህር ይፈራል። ማንኛውም ሰው ከሳህር የማይፈራ ሰው ያለም። ሳህር ያደረገ ሰው እንትን ያመጣ ምን ያመጣ ይዋሸ ብዙ ተከታዮች አደረገ። ከዛ በኋላ ምን ጀመረ? መጋረጃ አርጎ በአልጋ ላይ ቁጭ ብሎ መጋረጃ አርጎ ማንም ሰው እንዳያየው ኢላ የተመረጡ ሰዎች ካልሆኑ በስተቀር ወደ ውጭ ሲወጣ ሂጃብ ያደርግ ነበር። ተመልከቱ እንግዲህ ሴት ሂጃብ እንደምታረግ ሰውነቱን በሙሉ ተሸፍኖ hatta እንትኑ ፊቱ ጥቁር ሂጃብ ያደርግ ነበር ማንም ሰው አያየው። ኦኬ ለዋም ማወናበድ እኮ ነገር ለማወናበድ ነው፣ ሌላ ትርጉም የለውም። ሂጃብ አድርጎ ቀይ ጥቁር ምናምን እንደዚህ ነው የለብሰው። እጣን እጣን يعني እንትኑ ብኹር ጢስ ማጤስ እንትን ይወዳል። ከዛ በኋላ ሲህር ያደርጋል። ጠንቋዮች የሚያደርጉትና እነዚህ አኔ የቆለ የዛር ያላቸው ነገር በሙሉ ይሄን ይሰራ ነበር። طيب فلا يرى منه شيء انت سو فيتوني የሚያይ ሰው የለም። ምክንያቱም እሱ ፖለቲካ የተጫወተ ነው። وكان له شيطان ከዛ በኋላ አንድ ሸይጣን ጋር ጓደኝነት አደረገና እሱ ያማክረዋል፣ ሲህር ያደርጋል በሱ አማካኝነት። ياتيه بالاخبار ከዛ በኋላ ሸይጣኑ ይሄድና አንዳንድ ወሬ ያመጣለታል። እከለ የተባለች ሴት እኮ ከእገለ ተጣልታለች ይለዋል። ከዛ በኋላ ጥሯት ይባልና ለምንድን ነው ከእገለ የተጣላሽ? አረ ማን ነገረው? ይሄማ እውነት ነቢ ነው ይላሉ። ከዛ በኋላ ምን ያደርጋል? በገሌ ከተማ ዛሬ ዝናብ ዘንበዋል ብሎ ሸይጣኑ እየሮጠ ይመጣ ይነግረዋል። ምን ይላል? በገሌ ከተማ ዝናብ ሊዘንብ ነው ዛሬ ይላል። ከዛ በኋላ ሲጠይቁ ለካ ዝናብ ዘንበዋል እዛ። እንደዚህ አርጎ ሸይጣኑ ብዙ አኽባር ያመጣላት ነበር። ያቲህ ቢልአኽባር ይሰማ ቢልመለክ መለክ ብሎ ሰየመው። ይህ መላእካ ነው አለው። ملائكة كالله وحي ميامت قلن عند ملائكة الشيطان نوسو لكن لهزبو من الوال انديت نو يا أسود العنسي رتال من نو إنيا من يمان نوكو خبر مستير بزوت ناقر الله لو اندي ملك قال لك نيقا هل يجزي كني ما يلي عند ملائكة اللي كذبو هلا يسونو وريا ميامت قلن بلو لعند أمت ولت أمت اندزي هرقو بروبوغاندا سينفا سينفا سينفا ብዙ ሰዎች ተከተሉትና ከዛ በኋላ እድ አንብዋ ከዛ በኋላ መጨረሻ ነብይ ነኝ እኮ አላህ መልእክተኛ ያደረገኝ ብሎ ህዝቡ ሰብስቦ በመሆኑ ትልቅ አዋጅ አሳለፈ ማለት ነው። كان العنسي هذا اي اسود العنسي متزوجا من زوجة باذان من زوجة باذان عندت سبحان الله تملكتون دبوش ከዛ በኢራን ነው የነበረው በዚህ በኢራን አጠገብ አከባቢ በዛ ነው የነበረው ከነዛ ሰዎች አንዲት አገባ አላህ ሲጠላለትና አላህ ሲረግመው ልጅቷ አሰለመች ምስቱ አሰለመች እና ከሰለመች በኋላ ነቢያችን ሳሰለም ደብዳቤ ልኮ ጦርነት አድርጉ ከነሱ ከቻላችሁም ግደሉት የሚል መልእክት ከነቢያችን ሲመጣ አንዱ ማሻአላህ አላህ ይወደደው ፈይሩዝ የሚባለው አንዱ የነቢያችን ሰለም ተከታይ ከማን ጋር ጓደኝነት አደረገ ከዚህች ሴት ጓደኝነት የብልግና ሳይሆን እሱን ለመግደል ያን ይሄን ነብይ ነኝ ያለው ሰው ለመግደል ከሚስቱ ጋር እንትን ኮኔክሽን አደረገ ፈይሩዝ የሚባለው ምክንያቱም ይካል ሆነ በስተቀር ሊገለው አይችልም ወታደሮች አሉ ገስር አለው ፎቅ አለው ግቢ አለው የቤተ መንግስት እንትን አለው ወታደሮች አሉ ሚኒስትሮች አሉ እንደዚህ የሚጠብቁት አሉ ስለዚህ ይህ ሰው የው ፈይሩዝ የሚባለው በምንም አይነት ተአምር ከዛች ሚስቱ ግንኙነት አደረገ ግንኙነት ይብልግና እንዳይመስላችሁ ወንድሞች ዲፕሎማቲክ ግንኙነት አደረገ ማለት ነው طيب فوافقت እሺ አለች ምክንያቱም አስልም አለች እሷ واتفقوا على حيلة لدخوله القصر فيروز ودقبيو انديت اندمي قبا يعني السواء انتفت شلتنا اما شلتنا ودى قصر ودى الزا ينبيو مالتنا ينبيو كذاب الزا انديت اندمي قبا كل نقر يعني اسايتشو مالتنا قامت ازاد تبال نبر سواء سموه ازاد نج ازاد يعني من بازان يبالو قبيله سو ازاد نو سموا يا سو دومو فيروز نو سمو اشي فيروز ان ازاد تغنانيو اهو تلك طنات ادرغو طيب كذا بحالا مندنو تسمامود فيروز اندمنم بلا اسغباچو زابيت الان الاسود العنسي ከሚስቱ ጋር ቁጭ ብሎ የተዝናና በዛች ማታ ብዙ መጠጥ እንዲጠጣ አደረገችው ብዙ መጠጥ ጠጣ ጭንቅላቱ እስከሚስት ጠጣ ثم سكر ከዛ ሰከረና يا حبيبي يا روحي يا ابو محمد يا فلان ያለች አስተኛችው አልጋላይ ተኝተዋል ብዙ ጠጥተዋል ከሱ ጋር ማን እንዳለ ያቅም የት ቦታ እንዳለ ያቅም ሰክሯል በጣም ከዛ ፈይሩስ አደይ ለሚፈይሩስ ናለችውና ፈይሩስ ገባ ውስጥ ኦኬ فانتهز فيروز الفرصه ودخل غرفه العنسي ይህ الاسود العنسي نبيو የሚተኛው ክፍል አስገባችው ምክንያቱም ክፍሉ የሷና የባልዋ ብቻ ነው ወታደርም ለመድፈር አይችልም እዚ የፈለገውን የግቢው ሐላፊ እዛ ለመቅረብ አይችልም ስለዚህ እሷ እንደምንም ብላ አባያ ነው ያለበሰችው ሂጃብ ነው ያለበሰችው ወንድሜ ብላ ነው ምን ብላ ነው አልሙሂም አስገባችው እዛ መኝታ ቤት طيب ፈትንሽ እኔ ምልክት ልሰጥህነ አለችውና ምልክት ስትሰጠው ጣዓነ ፈይሩዝ አልአስወድ አልአንሲ በሰይፍ አርጎ አንገቱን መታው ማለት ነው ተኝቶ ያለ ነው አሁን ከባድ ድምጽ ያወጣ ኦ አለ አንድ ሰው ሲሞት አለ አይደለም ድምጽ ያወጣና በሙሉ ወታደሮች መጡ من نو بلو هلون سيفو او توتو سيمتا والله العجيم يا سيت كتأممش كو ببيت سيت كتأممش بزو سرات سرالج سيت كتأمناشم بزو سرات سرالج ወታደሮቹ መጡ 30 40 የሚሆኑ ወታደሮቹ መጡ ምክንያቱም ንጉሳቸው ነብያቸው እንትን የጮህ ነው ምን አረቻቸው ተው ተው ተባካቹ ተመለሱት መላእካው ከሰማይ ወርዶ ወህይ የሰጠነው አለቹ ነው እንዴ ያለው አ ወህይ يعني قران ያስቀራው ነው ያ ነብዩ ከአላህ የተላከው ከሱ ጋር እንትን ከበደው ቁርአኑ ከባድ ስለሆነ አይችልም ያኒ አስወድ አልአንሲ ስለዚህ ቁርአን እስከሚጨርስ ባካችሁ ተውታል ወሱ ታርዶ ተቆርጧ ራሱ تمام طيب ከዛ በኋላ አንነብዩ ኃይለህ ካላቻቸው فمات الانسي واذن المسلمون في صنعاء لصلاه الفجر ከዛ اذن المسلمون اهون ليريت ነው ይሄ ነገር ወታደሮቹ በየቦታቸው ተመለሱ ድምጹም በቃ አቆመ ከመተ በኋላ አሁን ሴቲዋ እንግዲህ ሰውየውን በጨርቅ ጠቅልላ አዛስቀመጠችው እስላሞቹ ገቡ ከያቱም መሪያቸው ሞቶ አላሁን ማን ነው የሚመራቸው እስላሞቹ ወታደሮቹ በሙሉ ከግቢ ውጭ ተቀርቦ የነበሩ በሙሉ ገቡ دخلوا القصر واذنوا بلا اله الا الله محمد رسول الله اذان ادرجوا الله هو اكبر لنا وتادرچو من يارغو اخون وتادرچو 30 كهونو 300 سوچ متوال اخون قتل الانسي قتل الانسي قالوا خلاص اجاچو ستو وتادرچو ف النبي صلى الله عليه وسلم جنا يعني سو ساهد ود مدينه الله نجراچونا صحابوچون سبسبوا من قالوا قتل الأسود العنصي هذه الليلة قتله رجل مبارك من بيت مبارك عند سو مبارك هنو فيروز ما لثو أمانة تشونو مبارك هنو سو كمبارك هنو بيت فيروز يمبالو سو نبينا نيالو سو قدلو بلو جنال يعني ويرلس يلم الزاقزي لكن الله نقراتشونا نزيتنا إيه عندن يونو الشيء فيروز استغفر الله الأسود العنسي مبالو نبينا نيالو هوتو بزيتنا مدمي بأخير ولا أخيرا بكفر ما تمارثنا قلتن يو مسيلم الكذاب سبحان الله هو اسمه مسيلم لكن نبياتشن كذاب بلو سيموت مكنياتهم نبياتشن صلى الله عليه وسلم بلو بتقزينو من علاچو يا محمد بلونتن دبدابه لاكلاچو يا محمد مريتو كو سفينو لمن نتعلالن انت يا مكه يا مدينه يا جزيره العرب يا حجاز بمولو نبينه انت اني دمو يا ماما بني حنيفه ميبالو بزي برياضه طقم مارتنو يا ماما ميبالو تقلالا سفي اگر دمو اني نبي هونالو من علبت ولت نبي بيهونو انتعلا وندماماچنت نارغنا انت يا حجاز نبي اني دمو يماما نبي هونن ابرن انكمت بلو صافلاچو فقال النبي صلى الله عليه وسلم مسيلم الكذاب مكناثوم نبياچن تناغرو نبر كني بوحالا 30 ميهونو نبي نين بايوچ يمطالو كلهم كذابوش ناتشو مجمريا يمطاو مسيلم الكذاب نبر اوكي فقال يا محمد ان انا نبي قريش انت نبي قريش وانا نبي يماما علاچو طيب وكان يسمي نفسه ككبرياء يتنسى راس من بلو يطرا نبر رحمان اليمامة يمامة عند تلك اريا نو عند نازريت ولو اندميبالو ولو دسي انتنو غندر اندميبالو تلك في الهجر نبر اني يمامة رحمان نين يلال وكان معه 40,000 جندي 40 وتادروش نبروتي ملعون هذا تمام وقالوا ياقوت نبر جن وشتام نبي مهونون ياقوت نبر ونتنيا نبي دار هنا ياقالو جن بدو ناتشو يالتمارو جاهلوش ناتشو يزر يغوسا بدماتشو سر يهد نبر يزر يغوسا سميت ونتيرو ደማቸው በሱ ነው የተሰራው እና ምን አሉ ናህኑ ነዕለሙ አነ ነብየና ሙሰይለማ ከዛብ የኛ ነብይ ሙሰይለማ ውሸታም ሆኑን እናቃለን ወነዕለሙ አነ ሙሐመደን ነብዩን ሳድቅ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወነተኛ ነብይ መሆኑን እናምናለን የኛ ሙሰይለማ ደሞ ውሸታም መሆኑን እናምናለን طيب اسلموا لا لكن له نبي كهل سيرا ان ايش انهم تقرمني والله اذا سدرس اسق الله اندمن بي ساق متابني من قالوا ولكن نبي كذاب من قبيلتنا خير لنا من نبي صادق من بني هاشم انيا جن محمد ككل مهنا قالن يعني مسيلمه وشتام مهنا قالن لكن وشتام نبي كنيا قبيلا يشالان يشالنان ونتنيا نبي كقريش كممرط انفلق مالو من تنالاتشو وندموچ دنگايناچو احياناچو حمارناچو مندناچو انزي لا حمار يبلطال كنسو والله احيا بلطال كنسو انا كذاب نبي كنيا كقبيلاچين يشالالالو ونبي صادق من بني هاشم انفلقو طيب وكان مشعوذا يهدم راسه طنقاي نبر ويدعي الكرامات بيقنوا تامر متولنيا لياله كرامه كوالني اني ولي الله نين كرامه علني يل نبر وكان يدعي انه يوحى اليه ان بيقنوا جبريل متو قران دميا وردله دمو يناجر نبر عند كان عند كان عند شيطان هونو سو تغنيزا ከተከታዮቹ እኮ ነው አንተ ሙሰይለማ አለ ሁሉ ጊዜ ጅብሪል የመጣ ወሂ ይሰጠኛል ለማን ነው የሚሰጠው ላንተ አንተ ምን ታረጋዋለህ ለኛ አታነበውም እንዴ ሙሐመድ እኮ አለ ወሂ ሲመጣለት ሰሃባዎችን ሰብስቦ ይሄን መልእክት መጣላችሁ ብሎ ይነግር ነበር አንተ ለምን አትነግረንም አለ አሁን ሙሰይለማ ጎንበስ ብሎ በጣም ፍረት ተሰማው በጣም በጣም እንትና ላይ አፈረ ከዛ በኋላ እንግዲህ ጧት ስለሚመጣ መላእካው ከነገ ጀምሮ የሚያመጣልኝ ቁርአን አነብላችኋለሁ አላችሁ እሺ ብሎ ይጠብቃሉ ሰውየው ለሊት ከቁርአን ከነቢያችን የነቢያችን ቁርአን ሲፈልግ ሲፈልግ ሲፈልግ ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل يمبالوا مرت أن የሱ መሳይ ያኒ ቁርአን ወረደልኝ ብሎ ህዝቡን ለመንገር በዚህ ወሰነ ማለት ነው አሁን ጧት መጣ ህዝቡን ሰበሰበ ሀ አሉት አው ዛሬ ለሊት መጣና ያኒ ለሙሐመድ አለም ተረ كيف فعل እንዳወረደ የሱ መሳይ አወረደልኝ ምክንያቱም ሁለታችን አኳያ የሆነ ነብዮች ስለሆነን እንደዚህ አወረደልኝ እሺ አንብልን አሉት ምን አለሱ الفيل الفيل له خرطوم طويل وله ذيل قصير وان ذلك على الله يسير علاچو زهوي هون زهوي زهون منو زهون نو ميبالو زهون هوي زهون هوي يي زهون ميبالو كو رجيم افنجا الله اچر چرا الله يا نغر لمفطر دمو الله كو قلال نو عليه الفيل الفيل له خرطوم طويل وله ذيل يعني شراو اشرنوا عليه قصير وان ذلك على الله يسير ين لما افتر دمو كذا وانا من عرفت مسلاچو انت مسيلمه اسافركني قالكو مدنا انت الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل من بالو ود محمد سيورد الم بمولو كمسراق اسكمقرا مراب ከሰሜን እስከ ደቡብ በሙሉ ያየው ታሪክ ነው አብርሃ አጽፋሃ ከንቱኑ ከሐበሻ መጥቶ መካን ለማፍረስ ሲመጣ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala يعني በሚሊዮን የሚቆጠሩ እንት በሺ የሚቆጠሩ ወፎች አምጥቶ የፈጃቸው ታሪኩ ወፍ ሳይቀር የሚያውቀው ታሪክ ነው ታሪኩን በማስመልከት ነው ዓለም ተርከ ይፈፋለ ያላችሁ አንተማ ዘሆንማ አፍንጫ እንዳለው ማን ይጠፋዋል አጭር እንትን ጭራ እንዳለው ማን ይጠፋዋል አንተ አህያ ምንድን ነህ አንተ አሉት ይሄ ወረደልኝ አላችሁ እንደገና አፈረ በጣም አፍረዋል ثم كانت امراه ادعت النبوة. اهون مسيلمة الكذاب هي اللي عندي سيت دمو شجاع متبارو شجاح متبارو عندي سيت اسبج لبتشو هنا جنة انجري سيتوش ندا تاسو اندزي اشي اسبج ندا منالك دي لمن وندوش بتشا اني نبينا نبينا يميلو لمن اني سيتوش نوكي اني نبي على لمن دي تنساش ندا حزب سبسبج تنانتنا جبريل متو نبينا شالين بلا دمو اسوا دمو نبوة አደረገች ማለት ነው ነቢያችን እንዳሉት ነው ከኔ በኋላ 30 የሚሆኑ ነቢዮች ነን የሚሉ ይመጣሉ አሁን ይህች ሸጃህ የምትባለው በቀቢልነት ነው ወንድሞች እነቴ ነው እንደ አረብ በቀቢልነት የተሐሹ እንደ አረብ ይሉ አረቦች በጣም የቀቢላ የጎሳ በጣም ያጠቃቸዋል እና እሷ ደግሞ ቀቢላ አላትና የሷ ቀቢላ በሙሉ ተከተሏት ነብዩ ነብዩ ነብዩ ይረድ ተከተሏት አሁን ወታደሮቹ መሰረተች እንትኑ ሙሰይለመ ከዛብ ደሞ 40 ሺህ ወታደሮች አሉት አሁን እሷ ወታደሮች ይዛ እሱን ለማጥቃት ብላ ስትሄድ እሱ ባለበት ቦታ ከዛ በኋላ 3 ሺህ ማግለል አከች ለምን አንነጋገርም ብላ ጦርነት ከመድረግ እንነጋገር ብላ 3 አማላጅ ላከችና ከሙሰይለማ ጋር ተነጋገሩና ሙሰይለማ ምን አላት እሺ እኔ እስማማለሁ ግን ፐርሰናሊ እኔና እሷ ሆነን እዚህ ትምጣና እኔና እሷ ሆነን ተስማምተን ሁለቱም ህዝብ የኔ ህዝብና የእሷ ህዝብ አንድ አድርገን አንድ ወታደር አድርገን እኔ እንቀጥላለን ለምን ሁለታችን ነብይ ነን ሁለታችንም አላህ ይወደናል ብሎ ነገራትና መጣች አሁን እሱ ምን አደረገ ኸቢስ ነው ሙሰይለማ ቤቱን በደም ባሳመረ ብኹር አደረገ እጣን ሸቶ ምናምን ረጨ በዛ አልጋው አነጠፈ እሱ በጣም የነገሳት ልብስ ለበሰ እዛ ወንበሩ ላይ ቁጭ ብሎ ቆየና መጣች ሲያያት ቢዩቲፉል ነች ስታየው በጣም ግዙፍ የሆነው እንትኑ ሰውነቱ በጣም እንትን ነው 3 ቀን እዛ አስቀራት ዚዝ ያደርጋል ከሷ ዚዝ ታቃላችሁ ዚዝ ያኒ መጥፎ ስራ ይሰራል ከሷ ጋር አሁን በቃ የብልግና ነገር ከጀመሩ በኋላ ወደደችው እንድነው ሰላማት ዚዝ የኔ እንትን ነው የኔ ቃል ነው ቁርአን ላይ መስለ እና ሰላማት ዚዝ የሚባለው ሰር ዘውባከ የኔ እንትን ነው እና ምን አደረጉ ይሄን ነገር እንግዲህ ተስማማችሁ ማለት ነው እሷ ደግሞ ተስማማት በቃ ተዋደዱ ከዛ በኋላ ለምን አንጋባ ማለት ምን አለበት ኖ ፕሮብለም አለችውና እዛ 3 ቀን ከሱ ጋር ተጋቡ ህዝቡ የጠበቀ እኮ ነው የሙሰይለማ ወታደሮች እዛ የጠበቁ ናቸው የሸጃህ እንትኑ ወታደሮች እዛ የጠበቁ ናቸው 3 ቀን እዛ ገንፎ የበሉ ቃተኛ የበሉ አልጋ ላይ የተኙ ህዝባቸውን ረሰው እዛ ቁጭ አሉ ከዛ በኋላ ወጣች እንግዲህ ለህዝቡ ወጣችና ተስማምተናል ህዝቡ ሰላም እንዲኖር ምን እንዲኖር ቁጥባ አደረገች ተስማምተናል እኔና እሱ አሁን ልንጋባ ነው ብላ ነገረቻቸው ከዛ በኋላ ህዝቡ جاهል ነው ምን አላት እሺ ያ ሸጃህ እኛኮ ከገሌ ቀቢላ ነን የተከበር ነው ህዝብ የሚፈራን ነው ማህር ምን ሰጠሻለው ማህር ትልቅ ማህር መስጠት አለበት እንጂ በቀላሉ የኛ ንግስት የኛ ነብይ ዝም ብሎ እንዲያገባት አያስፈልግም አልዋት እሺ ብላ ተመለሰችና ከሙሰይለማ ተመካከረው ማህሯ ምን ነበር ታቃላችሁ መጣችና አረ አረ አረ አረ አንዲት ሴት እንኳን ከኔ በፊት የኔን ማህር የተቀበለችው የለችም ምን ነው ማህር ሲሏት ሰላተ الفجرና ሰላተ العشاء አፉ ብለናል ሁለታችን ተስማምተናል አሉ ለእናንተም ለነሱ ህዝብም ለሁለቱም ህዝብ ሰላተ الفجر ሰላተ العشاء መሐመድ ግዴታ ስገዱ የሚለው የነበረው እኛ አፉ ብለናል ለእናንተ ወርና እንጨበጨውላት ማሻአላህ ማህር ሙባረክ አሉ ተጋቡ ትንሽ አልቆዩም ግን ሙሰይለማ الكذاب خالد بن الوليد سيف الله وسيف رسول الله بتلقوا طرنت ከፈተ ከዛ በኋላ ታቃላችሁ አንድ ሰው ልትቀስላችሁ ወህሺ የሚባለው ኢትዮጵያዊ ነው ይሰውየው الوحشي الحبشي سيدنا حمزة ابن عبد المطلب سيد الشهداء تلك صحابي يقدرنا وحشي يعني حمزة حمزان يقدر سونه بغزوة أحد نبيات صلى الله عليه وسلم حمزة سيموت والله نبيات صلى الله عليه وسلم يزنوت أزن أقوتها تشونه ولتنيا بتقام بتقام عند قد قدهنا ومكلا كلا شوي نبرو حمزانه نعم هند بنت عتبة متبالو يسوا باريا نبرج يسوا باريا نبر وحشي وحشي كإثيوبيا متو شر على أنت إثيوبيا وينو كذابة أنا غزة شو بغنزب من على شو حمزة بن عبد المطلب كجدل كانت شو نسأوت الله هلو نسأوت الله كباريا السو مسكين يعني حمزة لما قدل الفلقة ممكن كبار نت متسأل الناس على موتات فلقنا በጣም የጦር ወርዋሪ አንደኛ ነው የነበረው በጦር መወርወር የሚደርሰው ሰው አልነበረም የታወቀ ሰው ነበር ጦር ሰጠችውና ቀጣ ምን ይላል እሱ በኋላ ሲናገር والله اني لمعركه አልገባሁ ማለት ለጦርነት አልገባሁ ማለት በሽርክነት እንትን በመመከተ يعني اصحابዎችን ለመግደል አልገባሁ አልነበረም ከልብ ግን ነፃ ለመውጣት ብዬ ነው ቀጣ ጦርነቱ ገባ በጦርነት ሲገባ አንድ ሰው አልገደለም ሸለፍ ብሎ ሄዶ ሐምዛን ሲያይ በልቡ ላይ ሰካው እንትኑ ጦርነቱ ሐምዛ ሞተ ከዛ በኋላ ህንድ ቢንት ዑትባ መጣ ሆዱን ቀዳ ልቡን አውጥታ አንጀቱን ዘልዝላ ተወቸውዛ ነቢያችን መጡና አዩት አጎታቸው ነው ሰሃቢ ነው በሱና በዑመር ነው እስልምና ትልቅ ይፋ የሆነው ዑመርና ሐምዛ ሲያሰልሙ ብቻ ነው እስልምናው ተደብቆ የነበሩ ነቢያችንና ሰሃባ በቃ ወጥተው ይፋ አድርገው ዱዓ ማረገ ጀመሩ በሐምዛና በዑመር ነው አይደለም ነቢያችን አዩትና በዛ ጊዜ 70 ሰዎች ነው የሞቱ ከዛ በኋላ ያንዳንዱ ዘመድ መጥቶ የሞተው ዘመዱን ያለቀሰ ምናምን ሲያዩ ነቢያችን ሰለም ለመጀመሪያ ጊዜ ፊክ ፊክ ፊክ ብለው አለቀሱ فقال لكل واحد بواكي ولكن حمزة لا بواكي له لهل مما يقلق سلة تاقنية حمزة قن إما يقلق سلة سوية لم قالونا انباتشو لكن دو غرف ورد ما لاتنو إن حمزة يقد لي وحشي الحبشي من علي كسلم أبو هلا والله علي تلقو يسلم النان مري يسلم إسلام وچن مري حمزة يقد الكت በዛ በጦሩ ራሱ በጦሩ አርገ ትልቁ የካፊሩ መሪ መግደል አለብኝ አለ ከዛ በሰይድና አቡበክር ሲዲቅ ይህ ሙሰይለም አልከዛብ የሚባለው ነብይ ነኝ ያለው ነቢያችን ሰለም ከሞቱ ቀጣ ከፈረና እስልምናን ለመምታት ሲጀምር ሰይድና አቡበክር ሲዲቅ يعني ብዙ ወታደሮች አዘጋጁ የጦር መሪ خالد بن الوليد አደረጉት ጦርነቱ ተጀመረ الزيه بريادة اقب درعيامي بالوالي حديقة الموت تبلو تسييمي اسكار باشي سونو يموتو الزا كصحاباوتشم كمسيلم والتادروتشم حديقة الموت يعني يدم قاردن تبلو نو يتتقرراو الزا اهون لك الحمزان دا درقو يه وحشي الحبشي تقورون يزو قبانا كتا تبكا لك اندنتنو اند الحمزة ቀስ ብሎ ሄደና ይህችን ጦር በልቡ ላይ ሰካለት ሙሰይለም አልከዛብ በዛ ሞተ ትልቁ የእስላም መሪና ትልቁ የኩፍር መሪ የገደለው ወህሺ አልሐበሺ ነበር بعدين صار صحاء انتنون مسلم هنا عمر مودده عثمان مودده ابو بكر مودده خالد بن الوليد በጣም ጓደኛው አደረገው በጦርነት አንበሳ የነበረው ወህሺ ማለት ነው اذا ሙሰይለም አልከዛብ በዚህ ከዚህ ዓለም ተለየ مات كافرا والاسود العنسي مات كافرا سنتهوني قلت نبيوتش ثلاثهنيا متى طليحه ابن خويلد بن بلو طليحه هذا ادعى النبوه دمه طليحه ابن خويلد الاسدي منالو من قاده حروب الرده كمسيلم الكذاب هنا اسلاموچون بطرنت يميوغا ينبروا مجرشا مناله اني نبي نيا له ادعى النبوه في قومه بني أسد. بني أسد قبيلة ناتشو اندزي وراغي تغري سلت اي ارومون دمن لو بني أسد انبالو ورا انتناتشو قبيلة ينسو قبيلة يسو قبيلة نونا قبيلة بمول تكتلوت تبعه بعد طيب سبحان الله العظيم يزر يقوسا كمتا وندموج ما نمسو نمي كتله بزر بقوسا كمتا مارتنو مكنياتهم قماتهم نقرنو نبياتشن نون دزي يالوت دعوها إنها منتنالو يزر يقبيلا يقوسا سميت قماتهم إني قماتهم لما لا تدسي لنجم لكن نبياتشن يالوت قال كتا ترقمسنو منتنا مالت مدفوش التويالو مدفو قماتهم يخونا نقرنو يقبيلا يقوسا منامن توت عليه والله إني لنقراتش وندبوج ببالتوك سوست أرات متوسوش علو نما كاتشونك نما شو والله من كيت قبيلة عندهم هون لما هوكم الفلقم بزو ملاكم إلا يعني بزو انتن يعني قنيت كادر رقن دزين دزي بنقر نما كونجي كيت قبيلة نو كيت قوسانو بيمت أيك ملاكم لما تأيك الفلقم هو أخي في الله هو أخي في الروم برومو يتقنانيو وندمينو هيتينج بزي عينت اسك الى متاشن مهد فتام يمي بجو السنو هي قبيلة يزر منامن طبق ارغه كياسكو بشتا نو وندموش اونته نو سلازي مناله هذا طليحة الاسدي ان نبينا يعني قبيلة وبدن بتكتلو كذا بهالا الله سيفلق لثنو انه هزم مع اتباعه على هزم على اتباعه انجليه خالد بن الوليد والتادروتش يزو هذا طليحه الاسدي والتادروتش يزو قرن تكايدي خالد بن الوليد اشنفوا اسروا كتسر بهلا اسلمه تمام قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله ما درغو ينبركو نبي ما دلهم طنقاينن ساحرنن كزهم توبا بيالو حالي انجدي توبا يالو سو اتقدلو توبا يالو سو لا وشتام نو اتلو نا سيدنا خالد بن الوليد نصا علو طرو اسلام هوني بتام طرو اسلام هوني كذا لشرك بلو يميمراو ينبرو طورنت ود اسلمنا قيرونا تلك جنرال هوني بسلمنا تلك جنرال هونو بزو وتادروچو يزو كشرك انصار يواغا نبر بمجرشا قادسية بميبالو تلقو طرنت كسيدنا سعد بن ابي وقاص قون لقون هنو مشركو چننا انتن كفارة چن سيقدل شهيد موت سويو سبحان الله العظيم كتب هنو ونجل تقاراو يدرس ونجل منو انا نبينا مالتنو يعني يونجلو تقارا انا نبينا سيلنو كذا ودا تاج وردنا كذا وخلك اسلامو زك بلو تلك يطرنت مري هوني وقتل شهيدا سبحان الله كافر كمهون شهيد هونو اهون كن حمزه بن عبد المطلب كن مصعب بن عمير اذا شهيد هونو يغنيال معناتنو طيب اسلم كان ممن شهد غزوه الخندق مجمرة كسلام نوين برون دموج يعني طليحة الأسدي مجمرة كنبيات شنسا أسلم قا نبر صحابي نبر كذا كفرنا اندقنا إنا نبينا يعني أسلم سنة 9 ثم ارتد بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيات شنسا موتو إنا نبينا يعني كذا بهلا بزوء تدرش عقيني خالد بن الوليد متعنا أشنفو كذا بهلا وتادرچو تبتاتنو اسم اجو سته نا اسلم معناتنو توبته معناتنو عاد طليحة بعد ذلك واسلم وحسن اسلامه ثم اتجه الى مكه يريد العمره تملكته ود مكه هيدا مجمرا سياسلم ود مكه هيدا عمره لبارك كمان جا تغناني كسيدنا ابو بكر الصديق لكن يدرجو ونجل كباد سلوهوني إني نبينين يميل سيدنا أبو بكر الصديق بهيوتاتشو يالونو تفأفنقطو كمكاواتو كمدينة واتو بليلة أقر هونو كابيلاون يزو إني نبينين يالي تلك وانجل أسافرونا وده أو بكر صديق سيوسدوت قنبس بلو يا أو بكر صديق في تساي على ينفتون أسافروا قنبس لنا خلاص انبي على يمالي أسافرين يعني انديت أو بكر صديق نمي مسلو أين يمولتش على يمالي واستحيا أن يواجه مدة حياته حياته بمولو كأبو بكر الصديق عند يدفرتك ألساي الناقر بأدب سلفه وقد رجع فشهد القتال مع خالد بن الوليد وكتب الصديق إلى خالد بن الوليد سيدنا أبو بكر الصديق نبدأ بسفه لخالد منالو استشره لأنه قائد يه يتقر مرينو كافر نبرا سلمه أما كروالو من يوم نقر ستادر تتأك أمبت بتقام تلك يتقر مرينونا تشلا تبلو يانتا ما كريا درقو بلو ما نويل يتصافو سيدنا أبو بكر الصديق لخالد بن الوليد وهذا من فقه الصديق العلماء شو سيدنا أبو بكر الصديق كافر بهونم أسلمه وحسن إسلامه لكن لتقرنتي تتأكمل لمن جرباتشن ستوالن بلو أما كريا درقو لأن الذي جعل طليحة يدعي النبوة حبه للرئاسة مكناتهم طليحة الأسد هذا نبينا لمالت بنتنا للم بكفاتها للمالو بغريزانو سميتنو يوانبر سميت نبرو مريلو مهون سميت نبرو يوكو مشكلة كون وندموش عندسو مريلو مهون بتقام سميتنا قالي في اللاقوت كالو والله بفيتو يالوسو يقدلو ميهدو يقدل منهم تنالو عندنا هم مريوش هالو بقى هون من قصة على مريم أطناف أباثهم بالنبر مش عارف منا يعني بفيتو يقوية إياج أدنهم يهدو ونبرو للنكاية ما يفلق عند مري سو لما قدل من ما يمسلو يهدى إياج أدن يهدى يقرطن والله واندمو بيهون أباثو بيهون ونبرون تنش لمن كاتي يفلق سو إجنهم يقرطو نا يسويو يوانبرنا رئيس لمهون سميت نبرو بزانو إنا نبينين يعني تمام ولذا سأل خالد أحد أتباعه طليحة ممن أسلموا وتابعوا معه أخبرنا عما كان يقول لكم عنده كطليحة ينبرو كما أسلموا بفيت نبينين يعني سيهد كالسوقا ينبرو سو نبرنا خالد أيكو انديت نبرا له فقال إنه كان يقول الحمام واليمامة والسرد والسوامة يعني ونبر يفلق نبر مري لمهون بتشنبر يفلقه بلو ما سكر لتنا كزوها لا يسو أما كري أدرقه لكن تملكت واندموش سيدنا عمرنا سيدنا عثمان بهرياتشونا تأباياتشو تملكتو سيدنا أبو بكر الصديق أبو بكر مالتين عثمان أدلم سيدنا أبو بكر رحيم ناتشو سيدنا عمر بن الخطاب بتأمن كان انتناشو يعني لسلس عيلهم نبي عشان بزينه مسكروا لت نا يك أن إجى أبو بكر يقرأ إجى عمر بن الخطاب يهن بسلام سمكرين يهم رموا بحرب مكرين يالي النبر نبي عشان مكرياتهم هلو سلام سلام كهونة كفارة شو براسات شو نمشانو أرلم هلو كان كهونة رموا يعني تراد اللهم أبو بكر كان رحيما بالأمة وعمر بن الخطاب كان شديدا حتى شيطان فرعون نبر ان مسيئهون طليحة الاسد هذا سيدنا ابو بكر اللي تقبلوت بتقام انديوم يا خالد بن الوليد اما كار يادرغوت ادلم طيب سيدنا ابو بكر موتو كموتو بحالا مان متى سيدنا عمر بن الخطاب امير المؤمنين متى اهون طليحة الاسد ودا سيدنا عمر متى سيمتا سلام لله شو سيمتا من هلو تبقى قال له أنت طليحة الأسدي قالوا نعم اغرب عن وجهي كفي تراك قالوا سال قدله كفي تراك قالوا أنت الذي قتلت الرجلين الصالحين عكاشة بن محسن وثابت بن أقرم هلت لك صحابة نبرو أنت نرقدل كاتشو كزاك أن جمريت الله كني فيت راك عدود لكن تملكتوا النقاقرو يا أمير المؤمنين على تشو إيه تلك تمرتيا زلال واندموش يا أمير المؤمنين، نعم أنا قتلت عكاشة وقتلت ثابت، ولدتم صحابي قدل كواتشو، لكن أتاك أموي إني شهادة أن جنة عند بركة كلاتشو، إني كو بركة نويست كواتشو إنديثانو بإجي سلتقدلو هلتم شهداء هنو جنة قبوالو بل قدلاتشو نورو من هنو ندمي موتو عيتاكونا قدس أبركة نويست كواتشو بل إني نيتقدهو النسون قدية كافر هنية نبينا نيالكو بكفر يقويهو إني نيتقدهو سلاتشو كذا سيدنا عمر أنقا قراتشو دس سلاتشو نا بل هيدانو تخلص عفو عنو تمالتنو بأونتو كنو أونتو عدل لمن دموج نعم عكاشة بن محسن هذا عكاشة تاك الله شو مانو كنزا سبا شي سوج على من حساب جنة ميقبو سونو وسو سبقك عكاشة يا رد نبياتي انا قدل كوات شوينجي شهداء هونو كزي هدونا اندي هدو يادر ركوات شو بسبب ينبر اندي يوم من مسجر من مسجنا اللبين بلو أساك حتشونا عفوالو تمارثنو. طيب هذا من طليحة الأسدي الله سيفلق لت نبينا يبلو أسلمو الشهيد هنا يموتو سوستن ينبر أهون نقدي قزين دان نوست بزول قتل نبر لكن يعني عند بتشاج أمر الله كأربوش بتشان داي مسلاتشو نبينا يالي عند كو تونس يه تونس أهون يمنا يو نبينا يميلو سوتا عند تسيت كجزائر إنيل مو نبينا استمري نبرج لجتوا سكندر اسكول تستمر نبرنا كذا وهلا تنش شعوذه جمرت تنقلنا من امن جمرتنا نبيوش نبينا يميلوا بتنقلنا نو يجمروا وندموش كذا ود السحر يهدالو انداند تامر ياسيالو تامر معناته شيطان بميسطاتشو انداند يعني سوى ما يتشلو نغير ياسيونا من نو سيلواتشو جبريل يمتا كونو ميسطين لما غستو نبينا ينال ይህች ሴት ነቢ ነኝ አለች። እሺ አንዱ ከቱንስ ነቢ ነኝ አለ። ግን የሚገርመው አንዱ ከህንድ አገር መርዛ ዑላም የሚባለው ይሄ ደግሞ በሚሊዮን የሚቆጠሩ እንትን ተከታይ ያገኘ ከህንድ አገር መርዛ ዑላም የሚባለው وهو المدعي مرزا غلام احمد القاديان كقاديان የሚባለው እንትን ነው المولود في قريه قاديان بشي سمنت متو سلاسة زتين عمت مهرت يعني سنت متو من عمت عمت من عمت ولا هلت متو عمت هنوال وهو منتمن إلى أسرة اشتهرت بخيانة الدين مسلم منو ينبرو تمام لكن خيانة النا ينبر فكر يمرنة فكر متعبت بدأ غلام أحمد نشاطه كداعية إسلامية دعوة جمرة علم جمرة شيخ هوني بزو سوش تكتا اغنيو حتى التف حوله جماعة فدع انه ملهم مجمّر يا نبينا نعلم بلاليتكو يا الله انققر يمت اللينو عندان دقزي كوش بيا يالهو زم ملالهونا عندان دي مالاكو نقر يا نبيوش نققر يمت اللينو ليالي جمّري ثم ادع المهدي مهدينا نعلي تمام ثم تنش قويته خلاص يا مهدين درجات تشقاقرو إني نبيني عليه كذا وهلا يا نبياتشن صلى الله عليه وسلم قرآن إياك أيري يساتشون حديث إياك أيري لني متأدس انتنالي يهن سرزوث بسومتك يهن أسقبوت إياري قرآنون إياك أيري يراسون كالي أسقبا يهن نقر تنش هالكويم خلاص قدرت وهذا مات بالكفر حتى هندسايكر من هنا اني نبي نجم على الجمر ما اتنو سبحان الله العظيم يهنبر نقدي وندموش اذن وهلا نملسنا من تمام محمد رسول الله خاتم النبيين مهون ما من اللبن جهوفا نبي اللاتشو بوديزم نبي اللاتشو مش عارف قال بمولو نبي ايالو እስካሁን ድረስ 30 ምናምን ታይቷል ነቢ ነኝ የምሉ ኦኬ እሺ ወደ ሶስተኛ እንሂድ ሚን ተማሚ መሐመድ ረሱልላህ አን ኑእሚነ አንሁ بعد موته وهو في قبره لا يملك لأحد نفعا ولا ضرا. نبياتنا صلى الله عليه وسلم يبلتوا يلاك درجة بنوراتهم كموتوا بحالة نبياتنا كنتات يميحل نقر لقودهم لتأكم ما يتشلوا. ይህ በሽታ ነው ወንድሞች። አሁን እነዚህ ሱፊያዎችና ሺዓዎችና አህባሾች በሙሉ ሰው የሚበጠብጡ ያሉ ይህን ነገር ስላወናበዱ ነው። ነቢያችን እነቴ ነው በሉት ወንድሞች እንዳታፍሩ። ነቢያችን ሳይሰለም ከሞቱ በኋላ لا ينفع مثقال ذره ولا يضر مثقال ذره ቅንጣት የምታል አይ አይጠቅሙ ነቢያችን ولا አይጎዱ ሙተዋል خلاص اوكي والدليل على ذلك دليل راسه كونه نبياتنا يمتط دليله من أروا نبياتنا إذا مات ابن آدم انقطع عمله كله إلا من ثلاث. ابن آدم نبياتنا ابن آدم ما شو أدلهم يا آدم ليج أدلهم دي نبياتنا راسه كونه يقولوا عندي آدم ليج كموته سراو بمول ثقار ثوال سوست بيتشانا شوالو صدقة جارية صدقة يدرقو يعني ما قار صدقة أو علم ويم علم سون يستمر علم كالو او ولد صالح يدعو له انزي سوست يقرالو ليلا كن تقمم يلوم غداتم يلوم يسو لج كموته تقلال حيوته سراو بملو كسو غانو ميموتو. نقول اليس النبي صلى الله عليه وسلم ابن ادم؟ نعم ابن ادم ناتشو. قال العلماء هو للولد ان يتصدق لوالديه. انقديه በዚህ ሐዲስ መሰረት አንድ ልጅ እናቱ ከሞተች አባቱ ከሞተ ከዑምራም ከሐጅም ከሰደቃም ከሁሉ የበለጠ ለወላጆቹ የሚያበረክተው ዱዓ ነው። ምክንያቱም አወለዱን ሳሊሁን يدعو له ስላሉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንጂ ሰደቃ ማለት አላቃታቸውም ነቢያችን። طيب والذين يستقبلون الى قبره في زياره مسجده. طيب من النارغهون ብዙ ሰዎች ከኢራን ከአፍሪካ ከግብጽ ከሁሉ ዓለም የመጡ والله اقول لكم صراحه በሳውዲ አረቢያ ያሉ ሰዎች ካልሆኑ በስተቀር ምክንያቱም እዚህ ያሉ ሰዎች ተምረዋል እንዴት አርጎ ዱዓ እንደሚያርጉ። አብዛኞቹ ሰዎች ከሌላ አገር የሚመጡ መስጂድ النبي صلى الله عليه وسلم ሲገቡ ዱዓ ሲያርጉ ወደ ቀብሩ ነው ፊታቸው የሚያደርጉት። ይሄ ነው ትልቁ ስህተት። እጅህ ዘርግተህ ወደ ላይ ፊትህ ወደ ቂብላ ነው የሚደረገው። ለእንትኑ ለቀብሩ ጀርባህ ነው የምትሰጠው። ከነጋላችሁ መዲና ስትመጡ ከአሜሪካ ከእንትኑ ይህን አውቃችሁ ነው። እሺ የነቢያችን ቀብርና የዑመርና የዑስማን አንድ ቦታ አለ አይደለም? እዛ ትሄድና መጀመሪያ ዱዓ ታረግላቸው። ምንድነው? አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላህ ፊት ከተው አሰላሙ አለይከ ያ ረሱላህ በለግተ الرساله واديت الامانه ትሏለ። ያኒ ያ ረሱላህ ቁርአኑ በደንብ ወደኛ ደርሰዋል እምነትህን አሳልፈሃል አላህ አሳመነህን በሙሉ ተዋጣው ያ ረሱላህ ونحن نشهد بهذا ትላቸዋለ። وصلى الله عليك وسلم ትሏለ። እንደገና ቀረብ ብለህ ያ አባ በክር الصديق رضي الله عنك ያ عمر بن الخطاب رضي الله عنك ትላለ። ከዛ ላንተ ለራስ ዱዓ ስታረግ ጀርባህ ወደ ቀብር ፊትህ ወደ ቂብላ ታረጋለህ እጅህ አንስተህ ዱዓ ታረጋለህ። አብዛኛው ሰው ግን መጥተው ወደ ቀብሩ ፊቱ አርጎ ዱዓ ያደርጋል። ምን ይታወቃል? በዱዓው ራሱ ነቢያችንን ይጠራሉ። ይታወቃል አይደለም? ብዙ አሉ እንደዚህ ያ ረሱላህ ከሩ ከሩ ከኢራን ነው የመጣሁ ላንተ ብዬ፣ ያ ረሱላህ والله ከቻይና ነው የመጣሁ ላንተ ብዬ፣ እንግዲህ ድረስልኝ የሚሉ ደግሞ ሰዎች አሉ። ስለዚህ ወደ ቀብር ፊት ማረግ በጣም ትልቅ ቢድዓ ነው፣ ስተት ነው። طيب مما من تمام محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤمن بمعجزاته الثابته يدمو نبياችን صلى الله عليه وسلم ያሳዩ ተአምሮች እንደ አቂዳ እንደ ኢማን መያዝ አለብን። በተለይ በተለይ በቁርአን የተረጋገጠለት በነቢያችን صلى الله عليه وسلم حديث የተረጋገጠለት ተአምሮች معجزات يعني سو ليادرغو يمايتشل بنبياتشل اج يتكهير معجزة تأمر لك لا إله إلا الله ما هو كألب. لمثال انشقاق القمر يا عرب يا فرنج يا أفريقا يا ألم بمولو هزب በጣም በጣም ይህማ መሆን የለበትም ብለው ቢያምኑበት አንተ ግን ናዓም ጨረቃ በሁለት ተከፍላ በሁለት ተራራ ነው የወረደችው ለነቢያችን ስትል ነቢያችን ሳሰለም ቁረሾቹ ምናሉት እስቲ አንተ ነቢይ ኮንክ በሐቅ ይሄን ወር ይሄን ጨረቃ አውርደው አሉትና ፈነቢይ ሳሰለም ዳዓ ጨረቃው በሁለት ተከፈለ ወረደ የሶስት ቀን ጉዞ የሄዱ ሰዎች አዩትና ከሶስት ቀን በኋላ ሲመለሱ በዚህ ቀን ምን አይታቸዋል ብለው ሲጠየቁ እንዲኛ ኮገረመን በዛ በመድረበዳ የተጓዝን ሌሊት ጨረቃው ከሰማይ ወርዶ የት እንዳረፈ ባንድ ቦታ አረፈ አሉ መሰከሩ አይደለም ከዛ ቁርአን ወረደ اقترب الساعة وانشق القمر اقتربت الساعة وانشق القمر وان يروا آية يعني بسورة القمر اندي الله يمسكر لتنو شارك او بهلت تكفلون لنبياتشن تأمر بلو ورده بلو الله سبحانه وتعالى بل سورة القمر بلو تكسو مالتنو الله يه اندنو الاسراء والمعراج نبياتشن باند الليلت ونبيت المقدس هدو يا نبيوتشن امام هنو السجدو جبريل كجبريل قا قن لقن ودي سباتن يو سما يدرسو سدرة المنتهى بمبالو بيت ቻቸው ከአላህ ጋር ተገናኝተው የሁሉ ጉዞ በአንድ ሌሊት አድርጎ እንደመጡ እንደ ኢማን መያዝ አለብን يقول سبحانه وتعالى سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى لنريه من اياتنا سورة الاسراء እንዲያውም ሱራው በእስراء ተብሎ ነው የተጠራው سورة الاسراء والمعراج ونتمهون ما وكالبن እሺ ከዛ በኋላ ነቢያችን ሳሰለም ከእጃቸው ነጭ ውሃ እንደ ጎርፍ ወጥተው 1400 ወታደሮች ጠጥተው የነበሩ እንስሶችና ከብቶች ጠጥተው ውዱአቸው አርጎ ድስታቸው ሻንጣቸው ግርባቸው ሞልተው ከዛ በኋላ ያ ረሱላህ ይብቃ ሲሉት ዱዓ አደረጉትና ውሃው አቆመ ስለዚህ የነቢያችን ሸሪፍ የሆነው እጅ ውሃ እንደፈለቀና እንደ ጎርፍ ውሃ ነጭ ውሃት ቁጥሩ ውሃ እንደ ጎረፈ ከእጃቸው ማመን ይገባል ምክንያቱም በሐዲስ ቡኻሪ ሙስሊም የተዘገቡ ስለሆኑ ማለት ነው طيب ከዛ በኋላ በረከተ الطعام እንዳደረጉት ነቢያችን እፍኝ የምትህል ተምር 300 400 ሰው በልተው እስከሚጠግቡ አንዲት ገንፎ ኡሙ አነስ የምትባለው አንዲት ሰሃቢያ ለነቢያችን የላከችው ነቢያችን ሳሰለም ዘይነብ ቢንት ጃህሽ የምትባለው ካገቡ በኋላ ሙሽራ ሆነዋል አሁን በቤታቸው ምንም ነገር የሚበላ የምትጠጣል ነበረምና ኡሙ አነስ አነስ ኢብኑ ማሊክ እናት አንዲት ገንፎ በአንዲት ሳህን ላከችና ከዛ በኋላ ያ ረሱላህ ይህች እኮ እናቴ ነው የላከችና አንተ እና ዘይነብ ብቻ ሁለታችሁም የምታበላ ነች ትንሽ ሶስት አረት ጉርሻ ነች ብሎ ሲጠጥ እንዴ የኔ ሰርግ ተብሎ እንግዲህ እኔና ሚስቴ ብቻ እንበላ ነው አስቀምጠዋሉና እንዳትከፍተዋሉት ከዛ በኋላ ጥራልኝ ሰሃባዎቹ አሉ 10 ይመጣሉ ነቢያችን ቢስሚላህ ብለው ይከፍቱታል 10 ይበላሉ በልተው ጠግቦ ይሄዳሉ ሌላ 10 ይመጣሉ በልተው ጠግቦ ሌላ 10 ይመጣ 300 ሰዎች በዛ ትንሽዋ ገንፎ በልተው እንደጠገቡ በታሪኩ ድንቅ በሆነውንትን ይገልጻል ይህን ማመን አለብን ወንድሞች እሺ አንዲት ኩባያ አንዲት ብርጭቆ ወተት 70 የመስጊድ ሰዎች የነበሩ ጠጥተው hatta سيدنا ابو هريره من قالوا ጠጣሉት ነቢያችን ጠጣሉት ጠጣ ከዛ መጨረሻ ሲጠግምናሉ يا رسول الله والله لا اجد له مسلكا ሞላሁዴ አሁን ወተት ብጠጣው መግቢያ የለውም እስከሚሉ ድረስ ሰይድና አቡ ሁረይራ አንድ ትንሽ ብርጭቆ ወተት 70 ሰዎች ጠጥተው እንደጠገቡ ያሳያል ስለዚህ የአላህ የነቢያችን ታምሮች በሙሉ ሌላ ደሞ ሱብሃንአላህ غزوه خندق በሚባለው ትልቁ ጦርነት አንዲት ድንጋይ በጣም እንትን ሆነች እንደ ብረት ሆነች ያን ጉድጓዱ ሲቀፍሩት ማለት ነው ታቀላችሁ 2 ኪሎ ሜትር ተኩል ቆ ነው የቆፈሩት ነቢያችን ሳሰለም ከሰሃባ ጉድጓድ ቆፈሩት 2 ሜትር ለውስጥ ነው ያኒ አንድ ሰው የሚውጥ እንትን ጉድጓድ ነው ቁመቱ 2 ኪሎ ሜትር ተኩል የሚሆን ነው በስንት ቀን እንዴት እንደቆፈሩት አላቀም አንድ ድንጋይ ነበር እዛ በጣም በጣም ሰሃባዎቹ ቢመኩሩት አልሰበር ያለ ነቢያችን መጡና አንድ ግዜ ሲመቱት ብልጭ አለና የሱሪያ የየመን የፋርሳውያን የምስራቅ የምዕራብ አብርቶ እዛ ያሉ የነገስታት ፎቆችና ግቢዎች ነቢያችን አዩ ከዛ በኋላ ምን አሉ አብሽሩ ያ ሰሃባ ኢራቅ ልትገቡ ነው ንግስነቱን ልትወስዱ ነው ሱሪያ ልትገቡ ነው ንግስነቱን ልትወስዱ ነው የመን በሙሉ ልትይዙት ነው ፋርስ የሚባለው የነዚያ ፋርሳውያን እንትኑ ሁሉም በእጃችሁ ቁጥጥር ሊገባ ነው ምክንያቱም አላህ አበራልኝ የነዛ ነገስታት ፎቆች አሳየኝ አሉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ልክ እንዳሉት በአቡበክርና በዑመር ብቻ ይህን ሁሉ አገር እስልምና ቁጥጥር ገባ ማለት ነው አልሐምዱሊላህ ስለዚህ በነቢያችን ተአምሮች ማመን ይገባናል አለበዚያ ሙሐመድ ረሱልላህ የሚባለው ነገር ይፈርሳል طيب من تمام محمد رسول الله لا تبتدع ولا تتبع من ابتدعه غيرك الله اكبر تلقوا درساتشن يزاري يهنو بان نجرسوهم لما متعو سامن تنلالن انا تلقوا نقر لا تبتدع نبياتشن يالا درقوت يالا الززوت يال وسنوت بقزياتشو النبرة نقر الدس نقر التفتر ليلة الدس نقر يفت روسوهم التكتل تمركت واندموش very important يونو topic نو لا تبتدع انت راسه اتفت اربدين اديس نغر ولا تتبع من ابتدعه غيرك كانت ليلى سو بدعه يا درغو دمو اتكتل لكن ما معنى البدعه ازي لا نو يالو تلقو دينامو ازي نو بدعه مندنو ابزانيو سو بدعه من دهنا عاق انغري من لالن البدعه لغه هو شيء جديد በቋንቋ ከሄድን ቢድዓ ማለት አዲስ ነገር ለም ይፈአልሁ አንነቢ ሰለላም ወለም ይቁልሁ አንነቢ ሰለላም ቢድዓ ማለት ይነው ያልነበረ አዲስ መፍጠር ቢድዓ ይባላል ይቁል ሱብሃነ ተዓላ በዲዑ ሰማዋት አላህ ሱብሃነ ተዓላ ሰማይና መሬት አልነበረም አዲስ የፈጠራቸው አላህ ነው ይላል طيب አሁን معنى البدعه في الشرع يعني بشر عشان بدعة من مالت نوكالن هو التعبد لله الله المجزات بما لم يشرعه الله ولا رسوله الله النا نبيه صلى الله عليه وسلم يالدنققت هقنا دنبارقه الله المجزات بدعة بالال لدقمو واندموش بدعة مالت بقوانقو عيتنال عدس نقر مالت نو بشر اقن الله المجزات ግን አላህ በማያውቀውና በማይደነግገው ነቢያችን ሰለላም ባልደነገጉት ነገር ባልመሰረቱት መሰረት አላህን መገዛት ቢድዓ ይባላል وان شئ تقول البدعه هي التعبد لله بما ليس عليه امر النبي صلى الله عليه وسلم ነቢያችን የማያውቁት መንገድ አድርገህ ለአላህ መገዛት ቢድዓ ይባላል ولكن ትልቅ ነገር ማወቅ ያለባችሁ البدعة نوعان بدعة هلت أين تناتشو بدعة دينية وبدعة دنيوية ونثي نو ونموش يهن قر مسرتنا ويازوت بدعة بدعة بدعة بدعة إيالي سوى الناس بد هلت أين تناو بدعة بدعة دينية يدين بدعة وبدعة دنيوية يا الدنيا بدعة إنيا من نتأيكو يا الدنيا بدعة هذا اللهم يا الدنيا بدعة انت فلك كارك يا دين بدعة نو الله متأيكا مثلا ممكن واحد يقول لك اندو يللنا لمن دنو انت سيارة كامري كاري قزه لمن دنو يلحال كان يقاط ملكة واندوش وين مرسيدس مكينة لمن قزه يلحال دي من اللبت قنزب سلالين ثوالة يقول لك انقديه نبيات شغل نبراتشو مرسيدس كامري نبراتشو باهيا نبري مهدو انت مبتدأ ልትለው ትችላለህ ወንድሞች yes or no ጻፉኝ አንተ ወተደነህ ለምን ነቢያችን በፈረስ በግመል በአህያ ይሄዱ ነበር አንተ ለምን እንደው ማርሴዲስ የገዛው ለምን እንደው ቢድዓ ያልሆነው ይሄ ነገር ያ ዱንያ ነገር ነው ይሄ ነገር تمام طيب ليلى هنا ايه بهتان نو من لو. ممكن واحد يقول لماذا تسمع القرآن بمسجل؟ لمن دنو بسيدي ارقه ويمدومو بتيب ريكورد ارقه قرآن متسماو نبياتشن دايركت لنبري ميسونجي انت ايه نقر بدعا متاه بيلوني ايه نقر بدعا نو؟ نو ايه موني نو من لو. اليوم تكنولوجيا امتثو بدن باسا مراء قربان لين قرآن. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمعه طريا زنبلو نبياتشن كأثنو من سماو ينبرو بلن لا من الوالن. طيب ولو أن أحدنا بنى بيتا عند سو أدسابة هيدي كزهلا فيلا بدنقاينا ببردو من أنسا من دنو متلوث بسمينتو بدنقاينا بيت سرى عندو متأنا لمن دنو بيته بانتوني سرىه بدنقاينا طيب من لسرىه نبياتشن كو بچقانا بسار ارغونو ميسرو ينبرو انت مبتدا تلواله من لوالن انت فولش انت فانديان لوالن مكنياتهم يي بدينين يمياملكت نغر ادلم اوكي طيب عند نغر لنغراچو نوچ عند كونو سبحان الله نقول كل هذا لا يدخل في بدعة بلنا ادلم من العجيب عند كان እንግዲህ ስማቸው በጣራ ምንም አይደለም እነሱን ለመውቀስ ሳይሆን ያኒ እንትን ነው ይዳዋ የሚያረጉ ሰዎች በአንድ ቦታ ተሰብስቦ ነበርና ከዛ በኋላ እኔ በዛ መስጊድ ፈጅር ሰገድኩና ከኛ ጋር ቁጭ በላሉኝ ቁጭ አልኩ ከነሱ 15 የሚሆኑ ነበር ዳዋ የወጡ ሰዎች ናቸው በጣም ጥሩ ሰዎች ናቸው والله በጣም እንትን ናቸው የሚታገሉና ታታሪዎች ሰዎች ናቸው ለዳዋ ግን አንዳንድ ሰዎች ጃሂሎች በውስጣቸው አይጠፉም أهون كوش بلن عندو سو بياري أدرق نبر يعني علمي ست نبر الموكتش الرسبو هلا عندو كونو يمي قر ما تشو بزا دعوة زتن عامت هادرقوا لالوي أخي قر من زتن عامت هي زتن عامت زنبلو من عالة هكال لاتشو لبس لبسو متا يه توب توب نعم من لبسو بسو دارا توب ያለ ካውያ የሚያስፈልገው የተጨማደደ ያልተተኮሰ ልብስ ለብሶ መጣ ከዛ በኋላ አንዱ ምን አለ አንተ ወንድሜ ምንናህም ባክ ልብሱ በጣም ጥሩ ነው ጽድቅ ያለ ነው ነጭ ነው ጥሩ ነው ግን ለምን አትተኩሰው ማለት ዲ እናንተ እስካሁን ድረስ ቢድዓስ ታረጉ ቢድዓውን ተናትሉ እንጂ ሙፍተደ አለው ለምን አለው ነቢያችን ተኩሱ ነበር አለው والله اني افركو يا بجورين يا سمك نبياتي تكوس نبر لبساتشو زين بلاو اطبو نبر يمي لبسو من هالبث تكوسو بدعنا والو لا حول ولا قوه الا بالله كذا اميرو نبر انتو يا دعوه امير ساب ادركوتنا وندمي قالكوت يسويو አንተ ከን ዳዋ ዳዋ አርግ ብለህ እንዳታወጣው አልኩት ይህ እነቴ ነው ሐቂቀተን ያንተ እናንተ ዳዋ ላይ አበላሽ ነው እንዴት እንደዚህ ይላል አልኩት والله አሳፈረን እኮ አለኝ በጣም አሳፈረን አለኝ እና የሌለ ነገር ነው ልብስን ሳትተኮስ ቢድዓ ማርሴለስ መግዛት ቢድዓ ይህ ከተባለ ዲኑ ተበላሸ ማለት ነው اذا البدعه في الدين فقط أمور الدين يعني في أمور العبادة بعبادة بتشانو نبياتشين على ذا الرقوث نقل أنا ذا رقمي من له ولماذا نقول البدعة ممنوعة الجواب لأن الله تعالى حاسست أمت نبياتشين صلى الله عليه وسلم يلفبت شبيتها وطبت يهنبر الله من أعلم باكاتشو أمة محمد نبياتشو سيموتو ዲኑ ተሟልቷል አንዲት ቅንጣት የምታህል እንዳትጨምሩለት አንድ ነገር እንዳትቀንሱለት ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰኞ ቀን ሞቱ ማክሰኞ መጣቹ አንድ ነገር አዲስ እንዳትጨምሩ ያለው አላህ ነው ይቆል ሱብሃነ ተዓላ አልየውመ ያው ነቢያችን እንትን ባሉበትና በሐጅተል ወዳ ሐጅ ሲያደርጉ ከዛ በኋላ 80 ቀን ብቻ ነው የቆዩዋሉ ጥቂት ቀናት ቆይተው ሞቱ አልየውመ አክመልቱ ለኩም ዲነኩም ተናጋሪው ማነው ወንድሞች አላህ ዲናቹ ተምመዋል دفدف بلوان أبك أثوان اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا أهم بلو سلمنا ورجوان له كذب ولا نتش أمروا على الله سبحانه وتعالى. وقالوا بعد هذه الآية كذب آية بهالا بدعا ميارك تمام من مالتنا يا ربي دين التمو اللام ودولونا ونا إنيا ملتنو مالتنا وارو كنه قال الله شون دموش يبت آم أدقن يهونا ونقر سمو يهيتشن آية ورداتشو كشي أرات متوسلاس أمس أمت بفيتنش يمتلو دمو دينو تدم دمو البقاء تجأرسو الملتو إنهم فلقو دين مالتنو الله نانتم تفلقو تسيهون إنهم فلقو دين ملتو الاتش أمرو علي أهون بدعا ميامتو سوش بلي لأن نقاقر ماتنو لا قيتاتشن دينو التمو اللام إنيا ملتنو ياسين بمقرات موليد بمارق شعبان مصوم يعني رجب مصوم اندزي إنيا نمود لنو اندما لتنو علو. يا إخوة دعوني أسألكم ما رأيكم في قوله تعالى يعني يا الله نقاقر ستملكتو وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا من ما لتو ترقموا نبياتشن يسدأتشو تيازاتشو دارقو تكالكالو يعلواتشو لما تكالكالو ما لتنو. طيب كذبوا هلا ولتنيا تريدون أن يرحمك الله يا الله رحمة ما نفلق الكنانت واندموش الله ان دي رحمه ويم يفلق كنانت استعندان دي ستو الله رحمة يا الله رحمة يم يفلق عندان دي يوتا ولاتشم يا الله رحمة تفلق اللاتشو اش انقري كني قاسمو يهن قال رحمة يم يفلق قالوا نسمع يقول سبحانه وتعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون نبي تكتلوا الله لرحمته يا الله رحمة نبي بمكتل بتشانون يقنيو. طيب تريدون أن يهديكم الله هدايا لسيد أتشوت فلقال لا تشون نموش ولكن أون لالل يقول سبحانه وتعالى واتبعوه لعلكم تهتدون هدايانا تمام رحمتي الله رحمة هلتم يمقنوا نبياتكم بما كتلنا الله إلى النزي. طيب يهبتشانو نعم إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي يعني سنة تكتلوا كني بحالا يميمتوا دمو أبو بكر وعمر وعثمان وعلي النزي أرادتوا دمو تكتلوا مكنياتهم ينسوا السنة يعني السنة مالتنو عضوا عليها بالنواجذ يعني إنا النزي أرادت سواج سنة بترساتشون كسوت على الله تشوم على نبياتشن بكرم تاتشو بزابت أنا كرو تلك بوستي علو ترس بزار قاتشو يازوت نكسوت كناتن دا يملتو سنة ومارثنو عضوا عليها بالنواجذ نواجذ مالت يوست ترس مالتنو وإياكم ومحدثات الأمور عندن أدس نقر سيمتا أدرا أدرا أدرا لا تشو الله نتكتلو فإن كل محدثة كل أدس يمتا بدعة وكل بدعة ضلالة كل بدعة دمو تفاتنو وفي رواية وكل ضلالة في النار كل تفات دمو كفيو جهنم نوالو سلازي بدعة ميارقو مجمريا على ترفة ولتنيا تأفى يتأفى سو دمو إسات ساتنكو ورجلنا يقبع إذن كل بدعة ضلالة وكل بدعة في النار كل ضلالة في النار سلزي ونموش إذن من عمل بدعة وهو يعلم أنها بدعة تمام وبين له وعاند لا نقول أن صاحب هذه البدعة لا يؤجر عندسو بدعة إياد الرقي تاو يهكا بدعانو إيالوت السمام بلو بدعاو يا درقة يسويو أجري اللوم أنلم العلماء تشو بل وانجل سرطوال كتقات يقبوال إن العلم كنقال لا تشو النموش ቢድዓ መሆኑን ያላወቀ አላህ ሙምኪን አፉ ይለዋል ሲያውቅ ይተዋል ላኪን ያአኺ ይህ ቢድዓ ነው ትለዋል ማስረጃ ወይት አለ قال الله وقال الرسول وقال الصحابه ብለህ ታስረዳዋል ይሁን ሁሉ አሻፈረኝ ብሎ እኔ አንተ ንግግር አልሰማም ቢድዓ ቢሆንም እኔ አደርገዋለሁ ካለ አጅር የለውም ቢድዓ በመስራቱ አጅር የለውም አንልም እንደዚህ ብቻ አንልም በል ወንጀል ሰርተዋል ምክንያቱ የነቢያችን መንገድ ኺላፍ ስላደረገ ቅጣት ይገባዋል እንላለን የጀማዓ እየሰማችሁት ነው يعني ቢድዓ ያደረገ እንኳን አጅር ሊኖረው ወንጀል እየሰራ ነው ምክንያቱም በጣም አደገኛ ነገር ነው طيب ከዛ በኋላ አንዱ እኔ አንድ ነገር ትዛለኝ ወንድሞች ምላሳችን እኮ ካልተቆጣጠር ነው ይዞን ወደ ገደል ነው የሚገባው አንዱ يعني افضل الصلاه የሚባል በእኛ በኤርትራ እንትን ትግርኛ እንትን افضل الصلاه የሚባል አለ አንዱ በመላው ኢትዮጵያ አለ መሰለኝ ሰላት ሲጨረስ افضل الصلاه ምናምን ይላሉ يعني ሰላት አለ ነብይ ያደርጋሉ افضل الصلاه ይላሉ ሁሉ ጊዜ ሰላት ሲጨረስ اللهم صل على محمد ምናምን እኔ አልችለውም ግን የነቢያችን ሰላት ያወርዳሉ ሰላማት ያወርዳሉ የተለመደ ነው ከሰላት በኋላ افضل الصلاه ይላሉ ከዛ በኋላ አንዱ ምን አላቸው ወንድሞች ይሄ ነገር እኮ ነቢያችን አላደረጉትም ሰላት ሲጨረስ ሰላሙ አለይኩም ሲባል ነቢያችን ይሉት የነበረ استغفر الله اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله يعني يهن ذكر نبر يم يادرغوت نجي افضل الصلاه كو ان نبره ما له عنده تنسنا من قالوا كنزع علم الله مين بالو كنو سمع له الله له افضل الصلاه سلا درك اقطع له كالين ان شاء الله في جهنم الحمراء يسكباني عليه لا حول ولا قوة إلا بالله الله يا صلاة يا نبياتين صلاة على النبي أدرقه بلو يقطع له كاني والله بزاك أي هنا تشو جهنم يسكباني عليه من أين يملاس كبشاش النتني وهنا قر لي أسكباه وشلالكو والله العظيم يسكباه على المكناتهم راسو بلوال بدعا أدرقه كالين بزيه جهنم يسكباني عليه ምን አመጣው ይሄን ንግግር የወንደሞች ምን ነው ያመጣው ስለዚህ አንድ ሰው ያወቀ ቢድዓ ማረጉ አጅር የለውም ብቻ እንዳትሉ በል ቅጣት ይገባዋል ምክንያቱም ሁሉ ቢድዓቲን ضላላ وكل ضላለት في النار نعم ትክክለኛው ሐዲስ ሁሉ ቢድዓቲን ضላላ የሚባለው ነው وكل ضላለት في النار ጭማሪ ነው አንዳንድ ሰዎች صحيح لوثال عندن سوت ضعيف لوثال المهم كل بدعه طفات نوال النبي عليه الصلاه والسلام ويقول صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد عند نجر عند سو ان يالا درغنو ان يالا سبنو ان يال تونو سنه يا درغه افيتو لاي نو مطلبت الله سبحانه وتعالى فهو رد مالك بل انت سويو በዚህ አርጋ ኢባዳ ያደረከው ፍይቱ ላይ ጥሏለሁ ብሎ ፍይቱ ላይ ጥሏ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ اذا ከዚህ በኋላ اقدم لكم الحديث الذي يؤكد تماما بان انسان دخوله الجنه باتباعه ودخوله النار بعدم اتباعه ስለዚህ አሁን አንድ حديث لنا ከዛ ወነተ ነው እዛ አስቆማለሁ ምክንያቱም ይህ حديث በጣም ከባድና وسان يهونو حديثنو النزي دعوة مياروغوت بزوغ زي يهن حديث يدقا قمالو مكناتهم حديث صحيح سلهوني أدقنيا سلهوننو من يلالو كويستان لزي جوال تنش لزقاو باك جوال كونن أسجقرن يدولو طيب زقوت ان شاء الله اهون مچرشو حديث يملاچو كنيغا سموت كلاچوم يمتاوقوتنا كل غزي يمتسموت حديث نو لكن ببدء ان بسنه وساني هونو نغر نو يقول صلى الله عليه وسلم كل امتي يدخلون الجنه امه محمد بمولو جنه نيغبا نو الا من ابى انبي جنه الفلقن بلو انبي عليه كان هونه بستقر كل جنه يغبال ايه نغر قالو نبياچ صلى الله عليه وسلم عند صحابي በጣም ተደነቀ قيل ومن ابى يا رسول الله جنه القبا القبام بلو انبي يحملوا منو قال النبي صلى الله عليه وسلم من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى من يتكتله ان تزاز يا كبر جنه يغبال يا انت تزاز على كبرم انت انا الكتلم ياله اسو نو انبي ياله ያሉት ነቢያችን በጣም አደገኛ ሆነው ሐዲስ ነው ومن اراد ان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم يحفظ هذه الشروط اذا الزنا يسقمنا من كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى ومن يابى يا رسول الله قال من اطاعني فقد دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى اني انتن الكتلم يالي ريراسي بدع ما رغ منام بلو اشافرن كالي ام بي جنه القوام انداله نو قالو النبي عليه الصلاه والسلام سلازي يدا يزار يدرساچن ازي باسكومنا ما يكون ان انت بتسطاچو يعني كومنتوم بتسطولن دس يميل نغغر بتناغرو بتام دستاي وسن يلوم سلازي الله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين لن انت مايك.